ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه تسليما مزيدا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن فعاليات هذه الدورة المباركة علينا وعليكم، والتي هي تحت شعار نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بين الواقع والمأمول، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بين الواقع والمأمول، يسرنا في هذه الأمسية المباركة أن يكون حاضرا محاضرا معنا الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله تعالى. الشيخ ما شاء الله العلي العظيم لا يحتاج إلى تزكيتنا ولا إلى كلمات فيه، معروف إن شاء الله تعالى بعلمه وسمته وهديه وأخلاقه، فهو إن شاء الله تعالى بالنسبة إلينا شيخ من شيوخنا، سأل الله تعالى أن يحفظه وأن يطيل في عمره وأن يوفقه لمزيد من العطاء سبحانه جل وعز. محاضرته إن شاء الله تعالى تصب في هذا المصب وتتعلق بالنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي خطبته وموعظته ومحاضرته مع قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن خلالها تعلم إن شاء الله تعالى النصرة الحق للنبي، النصرة النبي صلى الله عليه وسلم الحق، وما تكون به إن شاء الله تعالى، فهي إن شاء الله تعالى تكون بالانتصار لسنة المعصوم صلى الله عليه وسلم وتطبيق سنته والدعوة إلى دينه عليه الصلاة والسلام على وفق الوسطية والاعتدال من دون إطالة إن شاء الله تعالى. أحيل الكلمة إلى شيخنا وإلى حبيبنا الشيخ عبد الحكيم دهاس ليتحف مسامعنا بما حباه الله تعالى به من العلم النافع، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأحيل الكلمة إليه إن شاء الله تعالى، وبارك الله فيكم جميعا. أما بالنسبة للتسجيل فسجلوا إن شاء الله تعالى، هذه فرصتكم إن شاء الله. نحن إن شاء الله على خلاف قاعدته وأصله في هذا، إن شاء الله حتى ينصرف الإخوان إلى بيوتهم إن شاء الله بهذه المحاضرة، يسمعها الأهل ثم من الأهل الأحبة والجيران وهكذا، بارك الله فيكم، وأن نستسمحه على هذا، وإن شاء الله يطيب خاطرنا، وبارك الله فيكم جميعا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحمد الله جل وعلا الذي من علينا بهذا اللقاء وهذا الاجتماع على نصرة نبي الإسلام إمام المرسلين وسيد ولد الناس أجمعين صاحب الحوض والشفاعة صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. جزى الله خيرا إخواننا القائمين على هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، وجزى الله المحسنين خيرا في تعاونهم مع إخوانهم، وجزى الله خيرا أخانا الشيخ الكريم الشيخ ياسين شوشار على تواضعه وجلوسه معنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن الظن، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ما لا تعلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد كرم الله بني آدم أجمعين بأن فضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من تفضيل الله تبارك وتعالى أنه أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من أرسل إليك رسولا ومبعوثا فقد كرمك ورفع من قيمتك وأعطاك القدر العظيم. فالله تعالى أرسل رسلا، منهم من قص علينا ومنهم من لم يقصص علينا، وقد يرسل في القرية الواحدة رسولين وثلاث. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. وخص هذه الأمة بأفضل الرسل بإمام المرسلين وسيد ولد الناس أجمعين وصاحب الحوض والشفاعة، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. اصطفاه من بين الرسل صفوة لم تسبق لأحد من بعده من قبله، فهو صفوة بني هاشم، وهاشم من خير قريش، فهو خير من خيار، اختاره الله جل وعلا لهذه الأمة لهدايتها إلى دينه القويم وصراطه المستقيم، فكانت حياته عليه الصلاة والسلام عبادة وشكرا ودعوة وحلما وابتلاء وصبرا. أوذي عليه الصلاة والسلام فكان يقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وينادى ويقال له: يا خير البرية، فيتواضع ويقول: ذاك إبراهيم عليه السلام. تحلى عليه الصلاة والسلام بخلق سام وفأل محمود، شمائله عطرة وسيرته حافلة، لدرجة أن قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اضطرار العباد فوق ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به. اضطرار العباد بمعنى ليس هناك حاجة يضطر إليها العباد في الدنيا، لا الأكل ولا الشراب ولا اللباس ولا المسكن ولا السيارة ولا المراكب ولا المتاع، هذه ليست ضرورة أمام ضرورة معرفة الرسول وسيرته وأخلاقه وأيامه وغزواته وصبره وحلمه، لأن الله تعالى أدبه فأحسن تأديبه وقال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فضرورة معرفة الرسول فوق كل ضرورة، وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر هذه أولى الضروريات. فما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر الأمة عنه. قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. متفق عليه. من خير سواء أكل أو شراب أو لباس، فضلا عن أن يكون الخير، والخير إذا أطلق فإنما يراد به خير الإسلام، خير النبوة، خير الرسالة. ما يكن عندي من خير فلن أدخره عليكم أو عنكم، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يحرك جناحيه في السماء إلا قال لنا فيه علما. علمهم عليه الصلاة والسلام حتى كيفية قضاء الحاجة، حيث قال لهم اليهودي: علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال: نعم، علمنا ألا نستقبل القبلة ببول ولا بغائط، ولا ألا نستجمر بعظم ولا روث، وأعطاه درسا في قضاء الحاجة، ذلك أنه فصل لنا الدين كما قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه الجلسة أيها الأحباب نجلسها لننصر النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فلا ننظر إلى من آذى النبي عليه الصلاة والسلام وخذله وكذبه وعاداه وفينا العيب، كما قال القائل: نعيب زماننا والعيب فينا. فكل واحد ينبغي أن ينظر إلى نفسه إزاء هذه الأخلاق التي سأسردها عليكم سردا دون شرح، وهي مستقاة من الكتاب وصحيح السنة. فنبينا صلى الله عليه وسلم قضى قريبا من شطر زمن رسالته يدعو لأمر واحد، بل أكثر من زمن شطر زمن رسالته 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد. التوحيد الذي من لم يستجب له فيه خلده الله في النار وحرم عليه الجنة. استفتح رسالته صلى الله عليه وسلم به وقام على جبل الصفا وقال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه هي الأسوة الأولى. الأسوة الأولى أن نعلم الناس صبيانا كبارا أبناء وبنات شيوخ عجائز أحباب جيران كل من تصح معاملتنا معه وتسهل علينا أو يسهل علينا الخطاب معه، أول من ما نعلمه نعلمه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس به أولا. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات أو أكثر لا يدعو الناس إلى شيء سوى التوحيد، ثم دعا إلى بقية الشرائع بعد 10 لما فرض الله عليه الصلوات 5، وبقي يدعو إلى التوحيد إلى أن أماته الله وهو في سكرات الموت يسمع أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أمهات المؤمنين يتجاذبن صورا رأيناها أو رأياها في كنائس النصارى في الحبشة. فأفاق صلى الله عليه وسلم من سكراته وقال أولئك القوم كانوا إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ووضعوا عليه التصاوير أولئك شرار الخلق ألا وإني أنهاكم عن ذلك. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن حرصه على هذه الدعوة دعوة التوحيد أنه وعد بوعد الله سبحانه وتعالى، وليس له أن يعد بشيء لم يوحى إليه. وعد من حقق هذا الأمر وهو التوحيد بدعوة منه مستجابة له يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. متفق عليه. من أسوته صلى الله عليه وسلم، من التأسي به أو من أراد أن يتأسى به، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير التعبد لله، قام بالطاعة والعبادة خير قيام، قدماه تتشقق من طول القيام، في ركعة واحدة يقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران، لا يمر على آية رحمة إلا دعا، ولا آية عذاب إلا استعاذ، ولا آية استغفار إلا استغفر صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول للناس إن أخشاكم لله وأتقاكم له أنا، فكان أعبد الناس على الإطلاق. وكان جميل الصوت في تلاوة القرآن. قال البراء ابن عازب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. متفق عليه. من التأسي به عليه الصلاة والسلام ومن نصرته أنك تتأسى به في خشوعه وخشيته، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي خاشعا وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كالذي فيه حشرجة في صدره وذلك من البكاء، ولسانه صلى الله عليه وسلم لا يفتر عن ذكر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يذكر الله على كل أحيانه. رواه الإمام مسلم. ورغم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال ابن عمر رضي الله عنه: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كان كثير الاستغفار، وكان يقول للناس: أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ومن أسوته ومن سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب الصلاة ويوصي بها. قال أنس رضي الله عنه: كانت عامة وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين موته الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال: حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه، أي يوصي بها حتى فاضت روحه. رواه الإمام أحمد وهو صحيح. وكان يحث صغار الصحابة على نوافل الصلاة. قال لابن عمر رضي الله عنه وهو فتى: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال نافع: فما ترك عبد الله قيام الليل حتى لقي الله تعالى. متفق عليه. ومن تأسي به عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ القرآن ممتثلا قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقوله جل وعلا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فكان يقرأه موقنا به، موقنا بأن كلام الله فيه الشفاء، إذا مرض يرقي نفسه بكلام الله. قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، وكان لما ثقل عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: مدي يديك، فمدت يديها فقاف نفث وقرأ، وأمرها أن تمسح عليه في جسده. متفق عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يعظم الرسل ويذكرهم بخصالهم، فيقول: رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وكان يقول: حينما قال له رجل يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم عليه السلام، رواه مسلم. بل نهى عن إطرائه وتعظيمه ومدحه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. وكان يدعو كل أحد من هذا الدين ولو كان صغيرا، كان يدعو كل واحد لهذا الدين عفوا ولو كان هذا المدعو صغيرا، ولو يهوديا زار يهوديا طفلا صغيرا غلاما فقعد عند رأسه وقال له أسلم، فنظر اليهودي إلى أبويه فقال الأبوان أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع رأسه إلى السماء ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، رواه البخاري. يتواضع صلى الله عليه وسلم للصغير ويغرس في صدور الغلمان العقيدة الصحيحة. قال لابن عباس وقد أردفه على حمار يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. وكان يتلطف صلى الله عليه وسلم في تعليم صحابته ويظهر ما في قلبه من حبه لهم. أخذ بيد معاذ فقال له والله يا معاذ إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه النسائي. ومن أخلاقه الحسنة وأسوته العطرة أنه كان لا يعنف ولا يتكبر، بل صدره منشرح لكل واحد. دخل رجل وهو صلى الله عليه وسلم يخطب فوق المنبر فقال يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها، رواه مسلم. كان رفيقا بالشباب مشفق عليهم. قال مالك بن الحويرث أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة فظننا أن اشتقنا إلى أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، يعني بأنهم متزوجون وشباب حديث عهد بالزواج. قال وكان رفيقا رحيما، قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه. كان عليه الصلاة والسلام دمية الأخلاق، ليس بفاحش ولا بمتفحش في الألفاظ ولا بالطعان ولا باللعان ولا بالصخاب في الأسواق. حياؤه أشد من العذراء في خذرها. عفو اللسان لم يضرب أحدا في حياته. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولم ينتقم لنفسه، بل يعفو ويصفح، وإذا خير بين أمرين أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. ومن التأسي به عليه الصلاة والسلام البشاشة عند اللقاء، فقد كان صلى الله عليه وسلم طلق الوجه. قال جرير بن عبد الله: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم. وكان عليه الصلاة والسلام واصلا لرحمه، صادقا في حديثه، قاض لحوائج المكروبين. قالت له خديجة رضي الله عنها: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، بل كان بارا حتى بالموتى، بر والدته وهو لم يلقها أو فارقها منذ كان ابن 6 سنوات. فلما أكرم بالنبوة مر بالأبواء فزار قبرها فبكى وأبكى من حوله وقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. رواه مسلم. ومن التأسي به عليه الصلاة والسلام أنه كان يحرص على الجار ويوصي به ويحث على حسن جواره وإكرامه. قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال لأبي ذر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام رقيق القلب، رفيق بمن تحته. خدمه أنس 10 سنين، فما قال له أف قط، ولا قال لشيء صنعه لما صنعت، ولا لشيء لم يصنعه ألا صنعت. وكان يكون في خدمة أهله وفي مهنتهم، يضاحكهم ويلاعبهم ويمازحهم ويخيط لباسه ويخسف نعله، فإذا أذن المؤذن فكأنه لا يعرفه ولا يعرفنه. رحيم بالضعفاء والمرضى، أمر من يصلي بهم أن يخفف صلاته من أجلهم. قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ كان رؤوفا بالناس شديد الحلم، بال أعرابي جهلا منه في مسجده فتناوله الناس بالكلام، فقال لهم: دعوه حتى يقضي بوله، دعوه لا تزرموه، وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. بل قال معاوية بن الحكم السلمي الذي تكلم في الصلاة: فضرب الناس أفخاذهم أن يسكت، بعدما شمت عاطسا ضرب الناس على أفخاذهم أن يسكت. فقال: واثق لا أميه، ما لكم تألبتم علي؟ قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته جاءني فوالله ما رأيت معلما لأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء إنما هي تسبيح وتكبير ودعاء وقراءة القرآن فرق قلب الأعرابي فقال يا رسول الله إن منا ناسا يتطيرون قال لا يصرفنكم ذلك قال إن منا ناسا يخطون في الرمل قال قد كان نبي يخط فمن وافق خطه خطه فذك قال يا رسول الله إن لي جارية ترعى للغنم فجاء الذئب فسطع على خروف فلما أخبرتني سككتها ضربتها فكسرتها وإني أريد أن أعتقها قال ائت بها فلما أتى بها قال من أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة فلاحظوا خلقه كيف هدى الله به الأعرابي الذي كان في لحظة على وجه وصار بعد لحظات قليلة على خلق سام وهذا هو من يأخذ من معين النبوة من يأخذ من معين النبوة يكون تعلمه وهدايته واستجابته أبرك فكذلك من يأخذ بالسنة من يأخذ بالسنة ويقدر السنة يهديه الله سبحانه وتعالى والشيء بالشيء يذكر سحرة فرعون كانوا في الصباح سحرة كفر فجر كانوا يحلفون بفرعون ويقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ويقولون أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى وكانوا يقولون إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فنفعتهم موعظة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فلما رأوا الآية العظيمة استجابوا ولم يتكبروا وسجدوا عن بكرة أبيهم وكانوا قرابة 30,000 ساحر وصاروا في المساء يتفوهون بعقيدة الأنبياء يقولون لفرعون اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا خطبة تصلح أن يخطبها خطيب وينزل كيف كانوا في الصباح يحلفون بعزة فرعون وصاروا يعتزون بعزة الله ويتوكلون على الله ويؤمنون بالآخر ويؤمنون برب هارون وموسى هكذا هذا الصحابي أعرابي كان عنده شيء مما رآه من قومه من الطيارة والضرب في الرمل والخشونة والخلق الخشن مع الخدم فإذا به يأتي ويترك العقائد الفاسدة ويحسن إلى الخدم ويعتقها هذه أفعال النبوة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان عليه الصلاة والسلام كثير البذل والعطاء، لا يرد سائلا ولا محتاجا، كان يقول لهم ما يكون عندي من خير فلن أدخره عليكم، سواء كان أمر علم ولا دين ولا فائدة ولا غير ذلك. قال الحكيم رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذه المسألة لا تحل، وذكر له استثناءاتها. فنفعه وعظ النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حكيم يؤتى بالصدقة في زمن أبي بكر وزمن عمر، فكان لا يقبلها لأن اتعظ بموعظة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فعلا حقق قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وحديث متفق عليه. فكان عليه الصلاة والسلام كريم اليد واسع الجود. جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، أعطاه غنما بين جبلين، سويداد الواد كله غنم، أعطاه لرجل. فرجع الرجل إلى قومه وهو يقول: يا قوم أسلموا، فإن هذا الرجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ورأى رجل عليه بردة فقال: أكسينيها ما أحسنها يا رسول الله، فأعطاه إياها، رواه البخاري. وكان عليه الصلاة والسلام طيبا لا يأكل إلا طيبا، يتوارى عن أي شبهة في المطعم والمشرب، ويتقي الشبهات ويتورع عنها. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها، متفق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. يجل صحابته ويعظم مكانتهم وإن كانوا حديثي السن. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وهو لم يتجاوز حين ذاك 18 من عمره: أوصيكم به فإنه من صالحكم، رواه مسلم. وذلك لما عقد له الراية ليذهب إلى الغزو. وإذا مرض أحد من أصحابه عاده وحزن لمصابه، زار سعد بن عبادة فوجد مرضه شديدا فبكى صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام وفيا مع صحابته، لم ينسى فضلهم وإيثارهم. آخر يوم صعد فيه المنبر قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي، أي جماعتي وموضع ثقتي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، رواه البخاري. ولما قالوا تلك الكلمة يعطي الأنصار، يعطي المهاجرين والمؤلفة قلوبهم 100 من الإبل ولا يعطي الأنصار شيئا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، أو سيوفهم تقطر من دمائنا، جمعهم صلى الله عليه وسلم، جمع الأنصار ولم يدخل معهم أحد، فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: لله المنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يا معشر الأنصار، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: لله المنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا لله المنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال مقالة سمعتها عنكم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال سمعت أنكم تقولون يعطي المهاجرين والمؤلفة قلوبهم 100 من الإبل وسيوفهم تقطر من دمائنا ولا يعطي الأنصار شيئا. قالوا تلك مقالة قالها بعض ضعفائنا يا رسول الله. قال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فطأطأ كل واحد رأسه وأخذ يبكي وله خنين. فقال والله لو سلك الناس كل شعب وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وحفظ لخديجة رضي الله عنها مواقفها العظيمة وبذلها السخي وعقلها الراجح، فكان يذكر بالخير يذكرها بالخير بعد وفاتها، ويصل أقرباءها ويحسن إلى صديقاتها، وإذا ذبح الشاة لف أفضل ما فيها وقال ارسلوه إلى هالة أخت خديجة. ولما تأتي خديجة يأخذ رداءه ويفرشه ويقول اللهم هالة. فكانت تقول عائشة رضي الله عنها كأن لم يكن من النساء إلا خديجة، فكان يقول عليه الصلاة والسلام كانت ولم تكن وكانت وكان لي منها ولد. وأمر أن تسد أو أمر بسد كل خوخة أي كل باب من البيت يفتح على المسجد النبوي سوى باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفاء له. ومع عظم أعباء الدعوة وما أوكل إليه من الرسالة كان جميل المعشر مع أهله متلطفا بهم، فإذا دخل بيته يكون في مهنتهم، وإذا حضرت الصلاة خرج كأنه لا يعرفه ولا يعرفهم. وكان رقيقا مع أولاده وأحفاده مكرما لهم. إذا دخلت ابنته فاطمة يقوم لها ويأخذها بيده ويجلسها في مكانه الذي كان يجلس فيه، وكان يضع الحسن على عاتقه ويقول اللهم إني أحبه فأحبه، متفق عليه. وكان يقول إن هذا ولدي رجل صالح ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، متفق عليه. وخرج على صحابته وبنت ابنته أمامة رضي الله عنها على عاتقه فصلى بها، فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها، متفق عليه. وارتحله ابنه الحسن وهو ساجد، يعني ركب فوق ظهره، فأطال السجود حتى ظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض. فلما أتم لعبه كبر وجلس، فلما أتم صلاته قال إن هذا ابني ارتحلني فكرهت أن أقطع عليه لعبه. وصف عثمان ذو النورين رضي الله عنه معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته فقال صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير، رواه أحمد. وكان يجلس معهم من الفجر إلى أن تشرق الشمس، فيقول لهم من منكم رأى رؤيا فأعبرها له. وكان أحيانا يجلس معهم فيحكي الواحد حادثة وقعت له في الجاهلية، فيضحك القوم ويتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم رضا بما يفعلون. ذاق من الحياة مرها ولؤواءها. قالت عائشة رضي الله عنها: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، يعني تريد شيئا من الطعام، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. الله أكبر. قال: فلم تجد عندي، بيت الرسول إمام المرسلين وسيد ولد الناس أجمعين وصاحب الحوض والشفاعة العظمى، لا يوجد في بيته سوى تمرة واحدة. كان يربط الحجارة على بطنه فيخرج في الهاجرة بعد الظهر فيجد أبا بكر وعمر فيقول: ما الذي أخرجكما في هذه الهاجرة؟ فيقولان: أخرجنا الجوع يا رسول الله. فيقول: الذي أخرجكما أخرجني. قال عمر رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى، يظل اليوم يتلوى ما يجد من الدقل أي التمر الرديء ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. قالت عائشة: إن كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، إنما هما الأسودان التمر والحليب، أو التمر والماء، عفوا التمر والماء. وقال أبو الدرداء: كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعف صوته، كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعف صوته صلى الله عليه وسلم. هذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يجوع يوما فيصبر فيذكره، ويشبع يوما فيشكره. وما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين. هذا حال الأنبياء الذين ذكر الله عنهم سورة رائعة، حيث قال أبناء يعقوب ليوسف وهم لا يعرفون أنه أخاهم: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. مسنا وأهلنا الضر، الجوع، الضراء. أبناء الأنبياء أحفاد الخليل عليه الصلاة والسلام لا يجدون ما يأكلون. واليوم تجد الرجل يدخل فلا يعجبه الطعام فيصرخ ويطلق ويسب ويسب الدين ويشتم ويقلب الصحون، ولا يذكر حال الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذه هي الأسوة، إذا جاع المرء فليذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلوى طول اليوم من العدم الأكل، لا يجد من الدقل الذي هو التمر الرديء. فلاق من المحن صلى الله عليه وسلم أشقها، نشأ يتيما وأخرج من بلده وحوصر في الشعب 3 سنين واختفى في غار ثور، ومات له 6 من الولد، وتبعه قومه في مهاجره وقاتلوه، ومكر به أهل النفاق وسقي السم وعمل له السحر، وكان يقول: أخفت في الله وما يخاف أحد. وأوذيت في الله وما يؤذى أحد. فإذا رأى الإنسان أو المسلم الذي يريد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور أو شيئا منها ولن يصل أحد أن يؤذى مثل ما أوذي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ما لاقاه عليه الصلاة والسلام من المصائب وغيرها كان متفائلا في حياته، ويقول يعجبني الفأل والكلمة الحسنة، متفق عليه. أعرض عن الدنيا ورجى ما عند الله، فكان يقول لعمر وقد بكى عمر لما رأى الحصير يؤثر على جنبه حينما آل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكلم نسوته شهرا، فنظر فرأى كيسا من تمر يابس معلق، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على حصير قد أثر الحصير على جنبه، فقال يا رسول الله الملوك والأعاجم في سعة من أمرهم، فادعوا الله أن يوسع عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ففارق الحياة عليه الصلاة والسلام ولم يخلف شيئا من حطامها. قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. وصفه علي رضي الله عنه بقوله لم أر قبله ولا بعده مثله. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأسوة التي أمرنا الله أن نتأسى بها. قال عليه الصلاة والسلام من عظمت مصيبته فليذكر مصيبتي عنده، من عظمت مصيبته فليذكر مصيبتي عنده، يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات فتخف عليه الأحزان. وكان عليه الصلاة والسلام يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فهو أحرى ألا تزدروا نعمة الله جل وعلا. هذه بعض الآثار والأحاديث نقلتها من صحيح السنة وصحيح الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم عن أسوة الأمة أجمعين وإمام المرسلين وصاحب الحوض والشفاعة وسيد ولدي الناس أجمعين، الذي يقول له ربه يوم القيامة حين يبلغ الناس من الكرب مبلغه يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فحري بنا أن نقتدي به ونكثر من الصلاة والسلام عليه، وإذا أذن المؤذن استجبنا للمؤذن ثم توجهنا إلى الله عز وجل وصلينا وسلمنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فقد وعد صلى الله عليه وسلم أن من سأل للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة أو الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لهديه صلى الله عليه وسلم، ويهدينا لقراءة سيرته في السنة النبوية، وأن ينشئ أبناءنا وجيلنا وأحفادنا على هذه السنة، وأن يجزي من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما جاز كسرى الذي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تبارك وتعالى قد حفظ لهذا النبي أن من نصره ينصره. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ترك الله لنا سنة في هذه الدنيا، أن الله مزق ملك كسرى، لما كسرى مزق ورقة فيها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورقة مزقها كسرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه، فاطمئنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا أصحاب الحصون كانوا يحاصرون الحصون، الحصن وهو الجدار المنيع الذي يسكن فيه القوم، كانوا يحاصرونهم الأيام والشهور. وتعرفون ما في الشام من البرد في أيام الشتاء، فإذا سمعهم سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشر الصحابة خيرا. لما؟ لأن من يسب الرسول عليه الصلاة والسلام يحل عليه العذاب. كان يطول عليهم البقاء في الشام أيام البرد والثلج الشديد، اللأواء والحر في الصيف والبرد في الشتاء، فكان الكفرة بزعمهم أنهم يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الصحابة يفارقونهم، فكان الصحابة يفرحون ليس لسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يفرحون أن سنة الله جرت وخلت في عباده، أن من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوف يأتي هلاكه، لقوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لنصرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأجدد شكري وامتناني لإخواني القائمين على هذه الدورة، والذين أسعدوا بها هذه البلدة، بلدية مفتاح، فتح الله لهم كل خير وزادهم من فضله، وجعل هذه البلدة وهذه المدرسة قبلة للعلم النافع والعمل الصالح. وجزاكم الله خيرا أيها الحضور الكرام، وجزا الله أخانا الشيخ ياسين شوشار على صبره على الرغم من معاناته من الألم والمرض، فنسأل الله له الشفاء العاجل، وأن يرد له صحته وعافيته، وينفع البلاد والعباد به. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله شيخنا على ما قدم، على هذه الكلمات الطيبات، وعلى هذه الموعظة المؤثرة والمحاضرة القيمة، سائلي الله له بها جنة النعيم. وقد وفق الشيخ حفظه الله تعالى في شرحه وتفسيره للأسوة والقدوة النبوية، والله الذي لا رب سواه، ما سمعت شرحا وتفسيرا لهذه الآية كما سمعناها اليوم من فضيلته في هذا الموضوع القيم المبارك في نصرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. كما قد سمعتم، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست عبارة عن شعارات ولا كلمات تقال، وإنما النصرة تكون بحسن الاقتداء والائتساء به صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ باقة عطرة من أخلاقه وسلوكه وهديه وسمته وحسن معاملته لأصحابه، وحسن تعامله مع أزواجه، وحسن تعامله مع الموافقين ومع المخالفين، وحسن سياسته لأمته صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ حفظه الله تعالى نماذج من سلوكياته عليه الصلاة والسلام، إنها لتدل دلالة واضحة على أن القدوة والأسوة ينبغي أن تكون باقتفاء آثاره صلى الله عليه وسلم. ولننظر جميعا أحسن الله إليكم إلى ما في واقعنا من بعد مستمر عن هديه وسمته وسيرته صلى الله عليه وسلم، إن هذا لا يدل دلالة واضحة على أننا ما نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم حق النصرة أحسن الله إليكم. ولهذا نؤكد لإخواننا لأنفسنا ولإخواننا، لو جعلنا هذه المحطات الإيمانية التي وقف فيها الشيخ وقفة طيبة وهو يسند لك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبقناها في ميدان حياتنا لرجعت المكان لهذه الأمة إن شاء الله تعالى. هي محطات تجري خلفها، تبذل قصارى جهدك لتطبيقها، لتتعامل بها مع أهلك وجيرانك وأولادك وأحبابك وأصحابك ومع سائر الناس، تشيع هذا النور في الناس وتنشره فيهم وتدعوهم إلى تحقيقه أحسن الله إليك. والله الذي لا رب سواه سترجع المكان لهذه الأمة والهيبة لهذه الأمة، إن هو إلا البعد عن الله تعالى، إن هو إلا البعد عن سنته صلى الله عليه وسلم. فلو رجعنا لأعزنا الله كما قال عمر بن الخطاب، كنا أذلة فأعزنا الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. أعزنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بالدين القويم وكان الأسوة بحق صلى الله عليه وسلم. وختم الشيخ كلماته بكلام طيب مبارك عظيم: إذا نصرنا هذا الدين ونصرنا سنة المصطفى الأمين بحسن التطبيق والبعد أحسن الله إليكم عن التطبيقات الخاطئة والبعد عما لا علاقة له بسيرته ومنهجه ودينه وعقيدته صلى الله عليه وسلم، إذا يعني لا ما يهمنا أن يؤذي المؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله، كما أخبر الله تعالى سبحانه جل وعز: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لم يكن معه صلى الله عليه وسلم لا المهاجرون ولا الأنصار، لم يكن معه إلا صاحبه عليه الصلاة والسلام، ونصره الرب الكريم سبحانه جل وعز، نصره سبحانه على أعدائه جل وعلا سبحانه. إلا تنصروه هو من باب الابتلاء والامتحان لنا، ليعلم الله عز وجل الصادق منا المتمسك بسنته. لا ينصره عبر كلمات يقولها أو عبر أفعال تكون منه أحسن الله إليكم، ثم إذا جئنا لنزن هذه الأقوال والأفعال لم نجدها أحسن الله إليكم تمت إلى شريعته بصلة، إن هو إلا المتابعة للغرب الكافر في تلك المظاهرات التي لا تجدي وفي تلك الصرخات والتصرفات التي لا تنفع أحسن الله إليكم. انصروا دين الله وانصروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن التطبيق لدينه عليه الصلاة والسلام. خرج بعض الناس في مظاهرات فخربوا سيارات وصنعوا وفعلوا سبحان ربي العظيم في بلد الإسلام. تنصر نبيك صلى الله عليه وسلم بأفعال تخالف دينه وتخالف سنته سبحان ربي العظيم. الأصل أن نجتمع على كلمة سواء، على توحيد الرب العظيم سبحانه وحسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. فإما أن تكون صادقا والصدق يقتضي أن تلزم دينه صلى الله عليه وسلم ولا تدعو إلا إلى دينه وطريقته وشريعته صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يوفق الشيخ للخير وأن يحفظه وأن يطيل من عمره في طاعته سبحانه تبارك وتعالى. ونشهد الله تعالى أننا نحبه في الله كما أننا نحب كل من كان على الحق العظيم وكان على الدعوة المباركة يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودينه محاربة البدع والجهالات ليصفو هذا الإسلام ويظهر بين الناس أحسن الله عليكم كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا عذبا زلالا. والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. وبارك الله فيكم جميعا. أحيي الكلمة إلى الشيخ لعل الأسئلة لها تعلق بالموضوع فيجيب وجزاه الله تعالى خيرا. يقول سائل: ذكرتم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرون بعض الأمور التي كانت تحصل لهم في الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويتبسم، فهل يدل هذا أو هل يستدل بهذا أنه يجوز للإنسان أن يذكر الأمور التي حصلت له قبل الاستقامة ولو كانت من المعاصي؟ هذا لا، يعني من ستره الله جل وعلا في أمر كان عنده قبل الاستقامة فليكفر عن ذنبه ويتوب إلى الله عز وجل ولا يحدث به أحدا، لأن هذا يعتبر من المجاهرة بالمعاصي. وإنما هؤلاء أصحاب رضي الله عنهم كانوا قبل الإسلام يعبدون الأوثان، فكان أحدهم يصنع من عجوة التمر صنما فيعبده ويرجوه، فإذا جاء انكب عليه وأكله، فكانوا يضحكون لمثل هذه الأمور التي كانت العقل لا يقبلها. وأما كون الإنسان عنده معاصي وذنوب وفواحش عفاكم الله فهذه ينبغي أن يستر، لأن من أشد الناس عذابا المجاهرون الذين يجاهرون بذنوبهم، الله يسترهم وهم يجهرون، يعني يبيت الرجل يعصي الله ثم يتحدث عن سواء من المرأة ومن الرجل، فليس هذا كهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. جزا الله كل من سهل في أداء هذه الدورة من السلطات المعنية والجهات الأمنية، وكذا كل من أسهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه الدورة التي خاتمتها مسك إن شاء الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يوفقكم لنقل هذا المسك إلى بيوتكم وإلى أصحابكم وإلى إخوانكم فيحصل من وراء ذلك الخير العميم. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم على من سار على منهاجه القويم واقتفى آثاره إلى يوم الدين. كذا نتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء الجمعية على ما يبذلون وعلى ما يكون منهم إن شاء الله تعالى من سعي حثيث في إبرام هذه الدورات وحصول هذه اللقاءات مع هذه الوجوه الطيبة التي نسأل الله لها جنة النعيم. نسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، أن يختم لنا بالباقية الصالحات أعمالنا. دمتم بخير ووفقكم الله تعالى للخير كله وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.